بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح أخصر المختصرات. قال المؤلف رحمه الله: فصل وجملة أركانها 14. جملة أركانها جملة أركان الصلاة، بعد أن ذكر صفة الصلاة وذكر شيئا من المكروهات بين الأركان، وسيبين بعدها الواجبات ويشير إلى السنن. جملة أركانها 14، والركن ما لا يتم الشيء إلا به، ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وهذا الفرق بين الركن وبين الواجب، فإن الواجب يسقط سهوا ويسقط جهلا، ويفرقون بين الركن والشرط من جهة أن الركن من تمام الماهية، أو أن الركن داخل في العبادة والشرط يكون خارجها. أن الركن يكون داخلا في العبادة كما سترون القيام والتحريم أي تكبيرة الإحرام والركوع، بخلاف الشرط فإنه يكون خارجا عن العبادة كستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والمواقيت. فجملة أركانها 14، فلا تصح الصلاة ولا تكمل إلا إذا أتي بجميع أركانها. ثم ذكر الركن الأول، قال: القيام. القيام ركن، أي في صلاة الفرض ركن في الفريضة، ولا تصح الفريضة إلا بالقيام، إلا لعذر، كمداوات. قد يكون الإنسان به مرض، مثلا جراحة في عينيه، فيمنعه الطبيب من قد يكون هذا الطبيب يمنع في المداوات العينين، يمنعه من السجود، لكن القيام عنده مرض يمنعه من القيام، عاجز عن القيام، أو خوف، قد يترك القيام لخوف، يخاف إن قام رآه العدو فأصابه فيصلي جالسا، والعريان كما تقدم يصلي جالسا. وكذلك لو كان خلف إمام جالس، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فهذه أعذار، تسوغ ترك القيام. وإلا فالأصل أن القيام ركن في الفريضة لا تصح إلا به. ثم ذكر الركن الثاني، قال: والتحريمة، أي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، وعندكم في صفة الصلاة في كشف المخدرات لما ذكر تكبيرة الإحرام ذكر أن لها 12 شرطا، ونحن ذكرنا أهم هذه الشروط. ففي تكبيرة الإحرام أن يأتي الله أكبر، وأن لا يمد همزة الله ولا همزة أكبر ولا إذا قول أكبر إلى آخره. التكبيرة، القيام والتحريمة. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام. قال: والفاتحة. الفاتحة ركن في كل ركعة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن الإمام يتحملها عنه، يعني هي ركن على المأموم لكن سقطت وتحملها الإمام عنه في المذهب. الفاتحة ركن في كل ركعة على الإمام والمأموم. قال: والركوع. والركوع ركن، ولعلنا لم نذكر في المرة الماضية القدر المجزئ من الركوع. القدر المجزئ من الركوع أن ينحني الإنسان بحيث يمس ركبتيه بيديه، ينحني بحيث إذا انحنى أمكن أن يمس ركبتيه بيديه، إذا كان معتدل الخلقة، لا طويل اليدين ولا قصير اليدين. فهذا الانحناء يعني عدم القيام، وهذا الانحناء بهذا القدر يعني الركوع. فلو قام الإنسان في الصلاة بهذا الانحناء لم يكن قائما، ولو انحنى حتى أمكن أن تمس يداه ركبتيه وهو معتدل الخلقة فهذا الركوع، وأكمل الركوع أن يسوي ظهره وأن يجعل رأسه حياله لا منخفضا ولا مرتفعا. والمجزئ هذا في الركوع إذا صلى الإنسان قائما، أما إذا صلى جالسا فالقدر المجزئ من الركوع في حال القعود مقابلة ما وراء ركبتيه من الأرض، أدنى مقابلة يقابل ذلك بوجهه، مقابلة ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. يعني هكذا أنا جالس إذا انحنيت حتى أصبح وجهي مقابلا للأرض فيما بعد الركبتين ولو أدنى مقابلة فقد تحقق الركوع من القاعد، مقابلة ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. إذن الركوع ركن من أركان الصلاة. قال والاعتدال عنه، الاعتدال عنه يريد المؤلف الرفع منه والاعتدال، الرفع من الركوع ثم الاعتدال، فبعضهم يجعل هذا يجعلهما ركنين، الرفع من الركوع ثم الاعتدال، ثم اعتدل حتى تطمئن قائما. قال والسجود، السجود ركن كذلك، وسبق أن الإنسان يسجد على الأعضاء السبعة، على اليدين والركبتين وأطراف القدمين وعلى جبهته وأنفه، ولو سجد على بعض ذلك فإنه يجزئ، كما لو سجد على بعض يده وسبق أيضا أن المعول عليه هو السجود بالجبهة، وأنه إذا عجز عن ذلك لم يلزمه، إنما يومئ إيماء. قال والسجود والاعتدال عنه، أي الرفع، الرفع من السجود، الرفع من السجود ركن. والجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين ركن كذلك. والطمأنينة، والطمأنينة هي السكون مهما قل، وإن كان قليلا، أن يسكن في كل ركن فعلي، أن يسكن، هذا السكون هو الطمأنينة، وهو دون الخشوع، الخشوع فوق ذلك، ولكن الطمأنينة هي السكون. قال والتشهد الأخير وجلسته، تشهد الأخير ركن كذلك جلسته، يعني لو أن إنسانا بعد السجدة الثانية قام وتشهد التشهد الأخير وقال أتيت بالركن، فنقول لا، بل إن التشهد الأخير ركن، وكذلك الجلوس له، أن يفعله جالسا جلسته. والصلاة على النبي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، أي في التشهد الأخير، يأتي بالتشهد الأول ويضيف عليه الصلاة الإبراهيمية المعروفة. قال والتسليمتان، فالمذهب أن التسليمتين ركن، أنه لا بد أن يسلم تسليمتين، ولهذا ينبغي إذا كان الإنسان مسبوقا ألا يقوم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، لأن التسليمتين ركن على المذهب. لكن في صلاة الجنازة وفي سجود التلاوة وفي سجود الشكر وفي النافلة تجزئ تسليمة واحدة، تجزئ تسليمة واحدة في صلاة الجنازة وفي سجود التلاوة، سجود التلاوة له تسليم على المذهب، وفي سجود الشكر تسليمة واحدة، وفي النافلة تجزئ تسليمة واحدة. قال والتسليمتان والترتيب أي الترتيب بين هذه الأركان. إذن هذه أركان الصلاة 14 ركنا. سيأتي معنا الحكم لو نسي ركنا من أركان الصلاة بعد قليل إن شاء الله. قال وواجباتها ثمانية. وواجبات الصلاة ثمانية، والواجب يسقط سهوا وجهلا، يسقط سهوا وجهلا، ويجبر في حال السهو يجبر بسجود السهو، لكن من تعمد ترك الواجب بطلت صلاته، تعمد ترك واجب بطلت صلاته. قال واجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، التكبير غير تكبيرة الإحرام. إذن المراد تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه واجبة على المذهب، وفيها خلاف بين الفقهاء، التكبير للركوع والتكبير للسجود وبين السجدتين وللقيام الركعة الثانية. تكبيرات الانتقال واجبة يستثنى منها تكبيرة الركوع للمسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، فإن تكبيره حينئذ سنة وليس واجبا، فللمسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أن يكتفي بتكبيرة الإحرام. لو كانت هذه التكبيرة واجبة لقلنا لا بد أن يكبر للتحريمة ثم يكبر للركوع، ولكنهم يقولون يكفي أن يكبر للإحرام ثم يركع، لأن التكبير للركوع في هذه الحالة سنة. إذن هذا يستثنى من قولنا إن تكبيرات الانتقال واجبة، تكبيرة الركوع في حق المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، فإن التكبير للركوع سنة، فيجزئه أن يكبر للإحرام ثم يركع، لكن لا بد أن يكبر للإحرام وإلا فإن صلاته لا تنعقد. قال التكبير غير التحريمة، والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده، والتسميع واجب كما سبق في حق إمام ومنفرد، في حق الإمام والمنفرد. قال والتحميد أي للكل، للإمام والمنفرد والمأموم، واجب على الجميع، الإمام والمنفرد يسمعان ويحمدان، المأموم يحمد فقط في رفعه، فالجميع يحمد. إذن التحميد للكل والتسميع للإمام والمنفرد. وتسبيح ركوع وسجود، تسبيح ركوع قوله في الركوع سبحان ربي العظيم، وقوله في السجود سبحان ربي الأعلى، والواجب من ذلك مرة واحدة، وقول رب اغفر لي مرة مرة، اغفر لي هذا بين السجدتين يقال مرة واحدة. والتشهد الأول، التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وجلسته واجبة كذلك، ولو نسيه فإنه يجبره بسجود السهو كما سيأتي. التشهد الأول وجلسته، فهذه ثمانية. قال وما عدا ذلك والشروط، أي وما عدا الشروط، ما عدا الأركان السابقة والواجبات وما عدا الشروط التي تقدم ذكرها، ما عدا ذلك والشروط سنة، سنة، والسنن كثيرة، منها سنن أقوال ومنها سنن أفعال، وتنظر في المطولات. قال فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. فرق بين الركن والشرط وبين الواجب أن الواجب يسقط سهوا وجهلا، لكن الركن والشرط كليهما لا يسقطان لا سهوا ولا جهلا، فلا بد من الإتيان لا بد من الاتيان بالشرط والاتيان بالركن. قال فصل: ويشرع سجود السهو. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله على هذا الباب المهم، باب سجود السهو، أي السجود لأجل السهو. يشرع سجود السهو، هو سجود لأجل السهو، هو جبران للسهو. والسهو هو النسيان، وبعضهم يفرق ويقول فرق بين الساهي والناسي، أن الناسي إذا ذكرته تذكر بخلاف الساهي، فإنك إذا ذكرته لم يتذكر. فالنسيان الناس يتذكر إذا ذكر. وعلى كل، المراد هنا بالسهو النسيان، أنه نسي، من نسي فليسجد سجدتين كما جاء في الحديث. يشرع ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. يشرع سجود السهو لزيادة، زيادة في الصلاة، ونقص ولشك، أي في الجملة في العموم. وإلا فلا، فإنه لا يشرع لكل زيادة ولا يشرع لكل نقص، لأن لو شرع مثلا لكل نقص فيكون كلما نقص سنة يسجد فيكثر السجود، ولا يشرع أيضا لكل شك، فلو كثر الشك وأصبح وسوسة فإنه يؤمر أن يعرض عنه ولا يسجد له. إذن في الجملة سجود السهو يشرع لهذه الأسباب الثلاثة: إما لزيادة في الصلاة كزاد ركعة، زاد ركوعا، زاد سجودا، وإما لنقص كنقص التشهد الأول مثلا، وإما لشك، شك في عدد الركعات، شك هل أتى بركن أو لم يأتي به. وقولهم يشرع كذا حتى يبين أنه المشروعية هذه أعم من قولنا أنه يجب أو يسن، فإن السجود السهو قد يجب كما سنذكر، وقد يكون سنة، وقد يكون مباحا، تارة يكون واجبا، وتارة يكون سنة، وتارة يكون مباحا. يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، لا في عمد. إذا تعمد بحسب، إذا تعمد مثلا أن يترك سنة فلا يسجد للسهو، تعمد أن يترك واجبا تبطل صلاته، من باب أولى تعمد أن يترك ركنا أو شرطا، إذن هذا سجود للسهو لا في حالة العمد. قال: وهو واجب. إذن قلنا إن سجود السهو تارة يكون واجبا، وتارة يكون سنة، وتارة يكون مباحا. فقال هنا: وهو واجب. متى؟ وهو واجب لما تبطل بتعمده. هو واجب لما، أي لفعل شيء أو تركه مما تبطل، أي الصلاة بتعمده. هناك أفعال إذا تعمد الإنسان الإتيان بها تبطل الصلاة، كما لو زاد ركوعا أو سجودا أو زاد ركعة. وهناك أفعال تبطل الصلاة إذا تعمد تركها، كما لو تعمد ترك واجب من الواجبات. فسجود السهو واجب لفعل شيء أو تركه، أو عفوا لما تبطل الصلاة. سجود السهو واجب لما تبطل الصلاة بتعمد فعله أو بتعمد تركه. فنستطيع أن نقول سجود السهو واجب لترك واجب سهوا، ولفعل زيادة تبطل الصلاة أيضا سهوا، إذا زاد ركوعا زاد سجودا. فيجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده، أي من زيادة فعل أو زيادة فعل من جنس الصلاة، أو لترك واجب من واجباتها، فحينئذ يجب سجود السهو. قال: وسنة، أي وهو سنة. متى يكون سنة؟ وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله. إذا أتى بقول مشروع لم يأتي بكلام من كلام الآدميين، فإن هذا يبطل الصلاة، ولكن أتى بقول مشروع في غير محله، كما لو قرأ في ركوع أو سبح بعد الرفع من الركوع، كما لو قرأ في ركوع أو سجود أو سبح في قيام، فهذا يقال أتى بقول مشروع لكن في غير محله، فإن القراءة محلها في أول الصلاة، فهذا قرأ في الركوع. لو قيل لك فلان قرأ في الركوع، ماذا تقول؟ يجب عليه السجود السهو أو لا يجب؟ لابد أن تفصل. تقول أما قراءته في الركوع فهذا يجعل السجود سنة بشرط أن يكون أتى بتسبيحة الركوع، فإذا لم يأتي بتسبيحة الركوع فقد ترك واجبا فيجب سجود السهو. يعني بعض الناس يقول عندما يرفع ويقول سمع الله من حمده ربما رفع وقال الله أكبر. طيب هذا أتى بقول مشروع في غير محله فيسن له سجود السهو بشرط أن يكون أتى بالتسميع بعدما تذكر، فإذا لم يأتي بالتسميع فيكون قد ترك واجبا. إذن ربما أتى بالقول المشروع في غير محله فأدى إلى ترك واجب، فهنا يجب السجود لأجل ترك الواجب. أما مجرد أن يأتي بقول مشروع في غير محله فهذا يسن له السجود ولا يجب، يسن له السجود ولا يجب. يعني رجل ركع وقال سبحان ربي العظيم لكن قرأ قرآنا مع إتيانه بسبحان ربي العظيم، فهذا أتى بقول مشروع في غير محله. أو أنه جاء في التشهد الأخير فبدل أن يقول التحيات لله بدأ يقول الحمد لله رب العالمين، هذا أتى بقول مشروع في غير محله. إلى هنا نقول يسن السجود، ثم تذكر فأتى بالتشهد فليس عليه إلا سجود سهو على سبيل السنة. وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، أي فعل ذلك سهوا، ولا تبطل بتعمده. لو تعمد أن يأتي بالقول المشروع في غير محله فإن الصلاة لا تبطل، لأنه قول مشروع في الصلاة في العموم وليس من الكلام الذي هو من خارج الصلاة. قال ومباح لترك سنة، سجود السهو يكون مباحا إذا ترك سنة، يكون مباحا ولا ولهذا قالوا ما يقال مستحب، لأنه لو قيل مستحب لربما أدى إلى كثرة، يعني كلما صلى سجد، كلما صلى سجد للسهو، لأنه هذا يقع كثيرا أن ينسى الإنسان سنة من السنن. يعني مثلا الإتيان بتسبيحات ثلاث هذا سنة، الواجب واحد، فربما نسي هذه السنة لم يأتي بثلاث تسبيحات. فإذا ترك سنة سهوا كالتسبيح الزائد على المرة ونحوه من سنن الصلاة كان سجود السهو مباحا له. من سنن الصلاة وسبقت الإشارة إليه الجهر والإسرار، فصلى المغرب ونسي أن يجهر بالقراءة، هذا ترك سنة، يباح سجود السهو، ما نقول يسن، يباح أن يسجد للسهو. قال ومحله، أي محل سجود السهو، متى؟ محله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. المذهب أنه يخير الإنسان، يخير بين أن يسجد قبل السلام أو أن يسجد بعد السلام، وهذا يريح الإمام لأنه ربما خشي لو سجد بعد السلام أن يضطرب حال المأمومين، فنقول له أنت مخير بين السجود قبل السلام أو بعد السلام. لكن ما هو المستحب؟ المستحب أن يكون جميع السجود قبل السلام إلا في حالة واحدة، جميع السجود قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي إذا سلم قبل تمامها، هكذا تعبير الزاد، سلم قبل تمامها، سلم عن نقص، سلم عن نقص ركعة فأكثر، سلم ليس ترك واجبا، لا، سلم في الرباعية، سلم عن ثلاثة، عن ركعتين، سلم قبل تمامها، كما في حديث ذي اليدين صلى وسلم ركعتين من أربع، ولما قيل قصرة الصلاة قال فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم، أتى بالسجود بعد السلام. إذن من حيث الاستحباب والأفضلية فإن السجود كله قبل السلام في حالات الشك كلها عن المذهب، لا يفرقون بين حالة التحري أو غيرها، الشك كله يبلى فيه على اليقين كما سيأتي. قد جاء في السنة أن من شك وتحرى فليتحرى وليسجد بعد أن يسلم، وهذا حديث في الصحيح، لكن المذهب أن الشك كله نوع واحد يبني على الأقل أو على اليقين، ولهذا قالوا إن جميع الحالات الأفضل فيها السجود قبل السلام إلا حالة أن يسلم عن نقص، نقص ركعة فأكثر، نقص ركعة، نقص ركعتين، سلم قبل تمامها، فهنا يندب أن يكون السجود بعد السلام. وإذا كان السجود السهو بعد السلام فما كيفيته؟ أما قبل السلام فواضح، قبل السلام إذا انتهى من التشهد الأخير فإنه يسجد سجدتين ثم يسلم بلا تشهد آخر، وأما بعد السلام فإنهم يقولون يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. إذا كان بعد السلام يسجد سجدتين يقول فيهما كما يقول في السجدة التي في صلب الصلاة، ويقول فيما بينهما كما في الصلاة رب اغفر لي، ثم يتشهد ثم يسلم. ومستند ذلك حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي. سليم تسليمتين، لأن المذهب عندهم التسليمتان ركن كما ذكرنا، يسلم تسليمتين الصلاة ثم يسجد السجدتين السهو ثم يتشهد ويسلم. حديث عمران هذا مختلف في صحته، ضعفه البيهقي وابن عبد البر والألباني، لكن جاء من حديث ابن مسعود عند النسائي، من حديث المغيرة عند البيهقي، قال في عون المعبود، وفي إسنادهما ضعف أيضا حديث المسعود حديث المغيرة، إلا أنه باجتماع الأحاديث الثلاثة حديث عمران وحديث ابن مسعود وحديث المغيرة يرتقي إلى درجة الحسن، وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود من قوله. المرداوي في الإنصاف ذكر القول الثاني في المذهب، قال وقيل لا يتشهد، وقيل لا يتشهد، اختاره الشيخ تقي الدين وقاله في الرعاية، قال وإليه ميل المصنف والشارح، المصنف هو ابن قدامة، الشارح الشارح صاحب الشرح الكبير على الخرقي، يقول وقيل لا يتشهد، فلعل شيخ الإسلام رحمه الله راعى ضعف الحديث، ضعف حديث التشهد، اختار الشيخ تقي الدين عدم التشهد فيما لو سجد للسهو بعد السلام. ومال إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله، قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. رجل سلم من الصلاة قبل أن يتمها، بقي فيها ركعة، بقي فيها تشهد، بقي فيها سجود، المهم تعمد السلام قبل تمامها بطلت. وسهوا أي وإن سلم سهوا قبل تمامها فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. إن ذكر قريبا، سلم مثلا في المغرب بعد ركعتين ثم ذكر قريبا أي عرفا، في عرف الناس أن هذا قريب، ولو خرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى وحينئذ يقطعها. يعني مثلا سهى فسلم في المغرب بعد ركعتين ثم قام ليأتي بسنة المغرب فتذكر، ماذا يفعل؟ يقطع السنة. وما دام هذا الفصل ليس طويلا عرفا فإنه يعود ويأتي بالركعة ويسجد للسهو بعد السلام. إذن يقول إن سلم قبل إتمام الصلاة عمدا تبطل الصلاة، وإن سلم قبل إتمامها سهوا فعندنا تفصيل. تفصيل: إن تذكر قريبا عرفا حتى لو خرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى فإنه يتم الصلاة ويسجد أي للسهو، أتمها وسجد للسهو. والحالة الثانية قال وإن أحدث أو قهقه بطلت. إن أحدث أو قهقه، ونضيف كذلك إن طال الفصل عرفا، إن طال الفصل عرفا بل وإن تكلم أحدث أو قهقه أو تكلم. أحدث واضح تبطل صلاته، قهقه لأن القهقهة تبطل الصلاة وحكي ذلك إجماعا خلاف التبسم. بطلت الصلاة كفعلهما في صلبها، أي كما لو أحدث وهو في صلب الصلاة فإنها تبطل، أو قهقه في صلب الصلاة فإنها تبطل. وقدم بهذا لأنه سيشرع في ذكر بعض المبطلات. وأما الكلام فالمذهب كذلك، لو تكلم هنا أي بعد أن سلم سهوا، لو تكلم هنا أو تكلم في صلبها إمام أو غيره عمدا أو سهوا أو جهلا لمصلحتها أو لغير مصلحتها، ونختصر هذا ونقول لو تكلم مطلقا في هذه الحالة أي بعدما سلم سهوا تكلم، أو في صلب الصلاة تكلم إمام أو غيره، تكلم مطلقا أي سهوا أو عمدا أو جهلا لمصلحة الصلاة لغير مصلحتها، فإنها تبطل هذا المذهب. وعنه رواية: وعنه لا تبطل بيسير، بكلام يسير لمصلحتها، لمصلحة الصلاة، ومشى عليه في الإقناع وغيره لقصة ذي اليدين. ذي اليدين تكلم الصحابة وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال قصرت، قال ما قصرت، ما قصرت ولا نسيت، فتكلم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام لمصلحة الصلاة. أو نقول كلام ليس عمدا، يعني يظن أنه انتهى من الصلاة. فهذه الرواية تقول لا تبطل بيسير لمصلحتها، ومشى عليه في الإقناع وغيره لقصة ذي اليدين. فالمؤلف يقول إن سلم قبل إتمام الصلاة سلم سهوا ففيه تفصيل، فإن ذكر قريبا عرفا فإنه يتم الصلاة ويسجد للسهو. أما إن طال الفصل أو أحدث أو قهقه أو تكلم فإنه لا يتم الصلاة، تبطل صلاته ك كما تبطل لو فعل ذلك في صلبها. قال وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. القضية معلقة بهذه الجملة بان حرفان، لأنه إذا خرج حرفان قالوا فهذا كلام، مثل ما يقول أف أف هذا كلام أف. إذا بان حرفان، بان حرفان بماذا؟ إما بالنفخ وإما بالانتحاب. نفخ نفخ، جاءت مثلا حشرة على يده أو على وجهه فنفخ فخرج منه حرفان. أو انتحب، والانتحاب يعني رفع الصوت بالبكاء. انتحب لا من خشية الله، إذا انتحب من خشية الله حتى لو بان حرفان فلا يضره، غلبه البكاء. لكن هذا انتحب من غير خشية الله فخرج حرفان ببكائه. قالوا مثلا سمعه في الصلاة أن قريبا له مات، أو تذكر قريبه الذي مات فانتحب بكى بكاء شديدا. وربما بعض الناس يقول تهت أو كذا، يخرج منه حرفان من البكاء. إذا خرج حرفان بطلت صلاته. أو تنحنح بلا حاجة، أيضا أراد أن يتنحنح بلا حاجة. الحاجة مثل ماذا؟ الحاجة مثل ما وقف شيء في حلقه منعه من القراءة أو الكلام فتنحنح. فلو تنحنح لحاجة وخرج حرفان فلا شيء عليه. أو تنحنح لينبه القادم أنه يصلي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنحنح للداخل حتى يعلم أنه يصلي. لكن لو تنحنح بلا حاجة فخرج حرفان أو ظهر حرفان بطلت صلاته، إذن المعول عليه هو مسألة الكلام. فحاصل المسألة أنه لو خرج منه كلام وأقله حرفان، لو بان حرفان في هذه الحالات، في حالة النفخ وفي حالة الانتحاب أي شدة البكاء لغير خشية الله، وفي حالة التنحنح بلا حاجة بطلت صلاته. أما لو بكى من خشية الله فبان حرفان، أو تنحنح لحاجة فبان حرفان، فإن صلاته لا تبطل. قال ومن ترك، ومن ترك ركنا أيضا عفوا مما يعفى عنه، مما يعفى عنه. قالوا لو نام، لو نام فتكلم، لو نام فتكلم أو سبق على لسانه كلمة من غير القرآن، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان فلا تبطل. هذه الأشياء أيضا لا تبطل. كيف نقول نام فتكلم لا تبطل صلاته؟ إذا نام نوما لا ينقض الوضوء، إذا نام نوما لا ينقض الوضوء في صلاته فإن صلاته صحيحة. وسبق معنا أن النوم ينقض الوضوء إلا النوم اليسير من قائم وقاعد، فهذا جاءه النوم اليسير وهو قائم فخرجت منه كلمة، يعني مثلا نادى مثلا وقال يا فلانة من النوم. فإذا تكلم، إذا نام فتكلم لم تبطل صلاته، بشرط ألا تبطل بالنوم. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فخرج منه حرفان، ماذا يحصل؟ بعض الناس لا يضع يده فيقول ها ها ويضحك منه الشيطان ويخرج منه ثلاث حروف. أو سبق لسانه فتكلم بكلمة وهو يقرأ القرآن، سبق لسانه، وربما يخطئ الإنسان في التلاوة فيأتي بشيء من خارج المصحف. في هذه الأيام يعني بعضهم قالوا أن الله يقول اسعى يا عبد ونسعى معك، ويظنون هذا القرآن. إذن ثم قال المؤلف: ومن ترك ركنا غير التحريمة، ترك ركنا غير التحريمة، سنتكلم عن حكم ترك الركن، أما التحريمة فما شأنها؟ لو ترك التحريمة لم تنعقد صلاة، لم تنعقد. لكن الكلام في غير التحريمة دي، يعني هو انعقدت صلاته بالتحريمة ثم لم يقرأ الفاتحة ثم لم يركع ثم لم يسجد، فهذا حكمه سهل. ترك ركنا غير التحريمة، إن تركه عمدا بطلت الصلاة وهذا واضح. لكن الكلام في السهو، قال فذكره، من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، أي ركعة غير التي نسي منها الركن، لا يشترط التالية. يعني هو ربما تذكر في الركعة الثالثة أنه سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى، فالأمر معلق على الشروع في قراءة ركعة أخرى وليس الوصول إلى محله من الركعة الأخرى. إذا تذكر الركن بعد أن شرع في قراءة الركعة الأخرى فإنه لا يعود إلى الركن، بطلت المتروك منها، بطلت الركعة التي ترك ركن منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، صارت مكانها. يعني مثلا الآن نسي في الركعة الأولى الركوع، فبعد القراءة مباشرة سجد، هذا في الحقيقة نسي ركن الركوع ونسي ركن الاعتدال من الركوع، الرفع والاعتدال. ثم لما قام ليقول وشرع وقال الحمد لله الحمد لله، تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، نقول بطلت الركعة الأولى وأنت الآن في الأولى، حلت الثانية التي شرع في قراءتها، حلت محل الأولى. قال وقبله أي قبل الشروع، وقبله أي قبل الشروع في قراءة، قبل الشروع في قراءة ركعة أخرى، وقبله يعود أي وجوبا فيأتي به وبما بعده. إذن من ترك ركنا ثم تذكره، إما أن يتذكره بعد أن يشرع في قراءة ركعة أخرى فحينئذ لا يعود، تبطل الركعة الأولى التي نسي منها الركن وتحل هذه الركعة محلها. الحالة الثانية: تذكر الركن المتروك، تذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى، فإنه يعود وجوبا ليأتي بهذا الركن وبما بعده ويسجد للسهو. سيسجد للسهو في الحالتين، في الحالة الأولى التي لغت الركعة الأولى، وفي الحالة الثانية. مثال الثانية كما قلنا هو نسي الركوع من الركعة الأولى، فلما كان في السجدة الثانية تذكر ذلك، لما كان في السجدة الثانية من نفس الركعة تذكر ذلك، فنقول له يقوم مباشرة ليقف ويركع، يكبر ويركع فيأتي بالركوع ويكمل الركوع ثم الرفع منه ثم يأتي بالسجدتين ثم يقوم للركعة الثانية. إذن إذا تذكر الركن قبل الشروع، قال وقبله أي قبل الشروع في قراءة أخرى يعود أي وجوبا فيأتي به وبما بعده. لاحظوا ماذا لو خالف في هذا؟ في المسألة الأولى إذا شرع في القراءة فليس له أن يعود للركن، فلو عاد عالما ذاكرا بطلت صلاته، لأنه سيأتي بزيادة في الصلاة عمدا. في المسألة الثانية قلنا تذكر قبل الشروع في القراءة يلزمه أن يعود، ماذا لو خالف؟ نقول إذا لم يعد عالما ذاكرا بطلت صلاته في الحالتين، ويشترطون العلم والذكر نعم يشترطون العلم إذا لم يعد عالما عامدا بطلت صلاته، يعني يعفى عن الجاهل ويعفى عن المخطئ عاد سهوا. قال وبعد سلام، ما معنى وبعد سلام؟ أي من ترك ركنا فتذكره بعد السلام. وبعد سلام نقال متى ذكره؟ بعد شروعه، وبعدين قال وقبله، قبل شروعه أي ذكره. وبعد سلام أي ذكره، تقدير وذكره بعد سلام. فكترك ركعة، يعني هو لما سلم تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية في الركعة الثانية، ماذا عليه؟ وبعد سلام فكترك ركعة، يقال له كأنك تركت ركعة. إذن ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يأتي بركعة، يأتي بركعة ثم يسجد للسهو، يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. وبعد سلام فكترك ركعة، أي فكما لو ترك ركعة، وبشرط ألا يطول الفصل، ألا يطول الفصل. لو طال الفصل ثم تذكر أنه ترك ركعة سنقول له تعيد الصلاة، لو طال الفصل ثم تذكر أنه ترك سجودا أو ركنا سنقول له تعيد الصلاة إذا طال الفصل أو أحدث أو تكلم. إذا نقول بشرط ألا يطول الفصل وألا يحدث وألا يتكلم. طيب لو كان الركن المنسي هو التشهد الأخير، هل يلزمه أن يأتي بركعة؟ لا. لو كان الركن المنسي هو التشهد الأخير، يعني بعد السجدة الثانية سلم، أو أتى بجزء من التشهد، التشهد الأول ولم يصلي، يعني يسلم وسلم، فهذا لا نقول له تأتي بركعة، إنما نقول يأتي بالتشهد ويسجد ويسلم. والسجود عندهم في هذه الحالة قبل السلام أيضا، السجود هنا قبل السلام، لأنه ليس في الحالة المستثناء. الحالة المستثناء أن يسلم قبل تمامها، يسلم عن نقص ركعة وليس عن نقص ركن فقط، ولهذا تعبير المؤلف هنا دقيق، إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، هذا الذي يكون السجود بعد السلام. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا، هنا الكلام يتعلق بترك الواجب، التشهد الأول واجب، نهض عن تشهد أول ناسيا لزمه رجوعه وكره إن استتم قائما. تفهم الجملتين ماذا؟ لزم رجوعه إن لم يستتم قائما، بدليل قوله وكره إن استتم قائما. إذن عندنا ثلاث حالات: أن يتذكر التشهد قبل أن يستتم قائما، أن يتذكره بعد أن يستتم قائما، أن يتذكره بعد أن يشرع في القراءة. فإذا تذكر التشهد قبل أن يستتم قائما لزمه الرجوع، إذا تذكره بعد أن استتم قائما ولم يبدأ في القراءة كره له الرجوع، إن ذكره بعد أن شرع في القراءة حرم رجوعه وبطلت صلاته لو رجع عالما عامدا. ماذا يقول المؤلف؟ يقول وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما، وفهمنا الجملتين، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، لا إن نسي أو جهل تحريم الرجوع. لهذا قلنا حرم وبطلت إن رجع عالما عامدا، فاستثنينا الناسي والجاهل. المؤلف عبر بماذا؟ قال لا إن نسي أو جهل، نسي فرجع بعد أن شرع في القراءة لا تبطل الصلاة، جهل تحريم الرجوع فرجع بعد أن شرع في القراءة لا تبطل الصلاة كذلك. قال وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. قالوا لا يعود من ركن إلى واجب، لا يعود، ومهما سبح له الناس فإنه يستمر ما دام قد شرع في القراءة، أو أنه استتم قائما وكره الرجوع فله أن يستمر قائما، بل جاء في الحديث عند أبي داود أنه إذا استتم قائما فلا يرجع، لا يرجع لو استتم قائما. قال ويتبع مأموم، أي يتبع مأموم إمامه، يتبع مأموم إمامه، إذا رجع رجع معه، وإذا قام قام معه، إذا قام قام معه، يتبع مأموم إمامه. قال وبطلت إن شرع عفوا ويجب، قال ويجب السجود لذلك مطلقا، مطلقا أي في جميع الحالات. ما هي الحالات؟ أي سواء ذكر الركن المتروك قبل شروع المسألة السابقة، ذكر الركن المتروك قبل الشروع في القراءة أو بعد الشروع، وهنا في مسألة ترك التشهد سواء رجع قبل أن يستتم قائما أو رجع بعد أن استتم قائما أو مضى في صلاته لأنه شرع في القراءة، في كل هذه الحالات ماذا؟ يجب السجود. يعني في مسألة التشهد هذه يجب السجود في الحالات الثلاث، رجع قبل أن يستتم قائما يسجد، استتم قائما ورجع يسجد، استتم قائما ولم يرجع يسجد، شرع في القراءة فمضى فإنه كذلك يسجد، لأنه في الحقيقة ترك سجود السهو، حتى لو عاد وأتى به لم يستتم عادة فإنه قد زاد هذا القيام. ولهذا يقولون هذا إذا انفصلت اليتاه عن الأرض، يعني ربما الإنسان أراد أن يقوم نسي التشهد فأراد أن يقوم ولم تنفصل رجلاه، بعض يعبر انفصلت اليتاه، انفصل ركبتاه عن الأرض، إذا لم ينفصل عن الأرض وتذكر التشهد فبقي في مكانه فهذا لا سجود عليه، إنما السجود إذا قام بداية القيام، إذا شرع في القيام بحيث انفصلت ركبتاه أو رجلاه أو انفصلت أليتاه عن الأرض فهذا يسجد للسهو سواء عاد أو لم يعد. قال ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الأقل، اليقين هو الأقل، ما عندنا في المذهب تحري، إنما اليقين هو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل من من شك في ركن أو عدد. لاحظوا من شك في ركن، من شك في ركن ما هو الأقل واليقين في حقه؟ أنه لا أنه لم يأتي به، عبارة الزاد من شك في ركن فكتركه، أي يعتبر تاركا له، شك في ركن أي أتى به أو لم يأتي به، ما هو الأقل؟ أن يقال لم يأتي به. إذا من شك في ركن فلابد أن يأتي به، وهذا محله إذا كان الشك أثناء الصلاة، وأما الشك بعد العبادة فغير مؤثر. الشك بعد العبادة يعني لو سلم ثم شك ما جزم أنه ترك، لو ترك ركنا سنقول كترك ركعة، لكن بعد السلام شك في ترك ركن فلا شيء عليه، الشك بعد العبادة لا يؤثر، إنما أثناء العبادة شك في ترك الركن فنقول تبني على اليقين وهو أنك لم تأتي بالركن فيلزمك أن تأتي به، ونطبق القواعد السابقة، شرع في القراءة فتبطل الركعة الأولى إلى آخره. وأما من شك في عدد أي شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا فإنه يبني على الأقل فيعتبر نفسه صلى ثنتين، وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فيكون قد صلى ثلاثا. يبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. ما حكم من ترك سجود السهو عمدا؟ أولا، ما حكم من تركه سهوا؟ يعني رجل نسي التشهد الأول فعلم طبعا أنه يجب عليه أن يسجد للسهو، ثم سهى عن السهو، يعني لما سلم نهاية الصلاة نسي أن يسجد قبل السلام ولا بعد السلام حتى طال الفصل، فنقول صلاته صحيحة. من نسي سجود السهو فصلاته صحيحة، لأنه معناه أنه ترك واجبا وكان سيجبره بالسجود فلم يجبره. من نسي سجود السهو فصلاته صحيحة. وأما من تعمد ترك سجود السهو ففيه تفصيل. من تعمد ترك سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام بطلت صلاته. من تعمد ترك سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام، لأنه يعتبر ترك واجبا من الصلاة، من داخل الصلاة عمدا. ومن تعمد ترك سجود السهو الذي أفضليته بعد السلام لم تبطل صلاته. وقلنا إن جميع السجود أفضليته قبل السلام إلا في موضع واحد، وهذه ثمرة المسألة، الأفضلية في موضع واحد، وهي إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فحينئذ يسجد للسهو بعد السلام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.